بسبر سنين تولى أمر تأييدي تبهى الناس كذاك الصوم يا حبيبي. حبي كتكفره يا حبي فصومي عن سوى غيري تبلها الناس بالعيد وعيدي انت يا سيدي تبلها الناس بالعيد وعيدي انت يا سيدي مناجاتي وتعيدي مناجاتي وتعيدي مناجاتي الى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل برية ونسألك تمام العافية ونسألك دواما أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والنقص ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال. يا الله يا من إذا قلت للشيء كن فيكون